فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يقول إنه لا بد من قيام الحجة على عباد القبور ولا يقيمها. نعم، لا بد من قيام الحجة، لكن الحجة قائمة بالقرآن العظيم الذي يتلى ويحفظونه ويرددونه ويسمعونه. إلا ما فائدة القرآن إذن؟ لو صار أنه ما تقوم به الحجة، ما فائدته بين الناس؟ تقوم به الحجة، لأنذركم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغه القرآن وهو عربي قامت عليه الحجة، أما إن كان أعجميا فإنه يترجم له معنى القرآن حتى تقوم عليه الحجة ويفهم. نعم. ويضيف حفظك الله، يقول ولا يقيم الحجة أي أحد، بل لا بد أن يقيمها العالم، وليس كل عالم، بل لا بد أن يصدقه الجاهل ويثق به، فهل هذه القيود صحيحة؟ يشبون. يقول هناك من يقول إنه لا بد من قيام الحجة على عباد القبور ولا يقيم. قائمة الحجة ولله الحمد، قائمة منذ نزل القرآن وهي قائمة. نعم. يقول ولا يقيم الحجة أي أحد، بل لا بد أن يقيمها العالم. يكفي القرآن يا أخي، يكفي القرآن، هو يقرأ القرآن وهو عربي يفهم معنى اللغة العربية، يفهم معنى الكفر معنى الشرك، يفهم هذا. نعم. هي قائمة عليه الحجة ببلوغ القرآن. نعم، بلغته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل مسألة العذر بالجهل تعتبر مسألة نازلة من النوازل لا يتكلم فيها إلا أهل العلم الكبار؟ العذر بالجهل هذه الله غطى الآن، الله غطى عذر لكل من وقع في الشرك ووقع في الكفر، يقولون هذا جاهل، مع أن القرآن يصبح الليل والنهار في آذانهم ويسمعونه. ما متى الجهل؟ إلى متى الجهل؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلدي، في بلدتي قبوريون، فهل يلزمني أن أصرح لهم بأنهم كفار أم لي؟ نعم. يقول في بلدتي قبوريون، فهل يلزمني أن أصرح لهم بأنهم كفار أم لي أن أوري عن هذا في سبيل أن أدعوهم؟ نعم، بين لهم، بين لهم بحكمة ولين لعلهم يقبلون. لا تقول لهم أنتم كفار وأنتم مشركون، ينفرون منك، لكن قل لهم القرآن قال الله كذا والرسول قال كذا، وبين لهم. نعم، بلطف وحكمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك، لأنه قد يكون الإنسان فاهم من الموضوع وقائمة عليه الحجة، لكن يكابر بعضهم، إذا أغضبته يكابر، فلا تأتيه بالعنف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول في بلدنا عالم سلفي يقول بأن من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فإنها تنفعه، كما أنه يعذر الساجد للقبر جهلا ويعذر الجهال من أتباع القاديان. ما هو على مذهب السلف يا أخي، أنت تقول أنه على مذهب السلف، مذهب السلف ما هو هكذا، ما يعذر اللي يعبد القبر، ما يعذره إلا إنسان إما جاهل وإلا شاك في الكفر. نعم، والشاك في الكفر كافر. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل تنصح الطلاب حفظكم الله بالدراسة على الذين لا يكفرون عابد القبر بحجة الجهل شيخ بعيانهم؟ الآن هناك من يقرر أن عابد القبر يعني يعتبر مسلم بحجة الجهل، فهل تنصح بالدراسة على يد هؤلاء؟ لا. وبعضهم شيخ يقول أنكم تزكونهم، ممن ينشر هذا القول يا شيخ؟ نعم. أقول الله يحفظك، يقولون أن عندهم تزكيات منكم. عندهم؟ إيه نعم، يقولون الشيخ صالح الفوزان يزكينا في التعليم. وين التزكية؟ إيه نعم. حياكم. الله يحفظك.